日本人であることを誇りに思う。 واحدة من أهم الأسباب التي جعلتنا نذهب إلى اليابان أنها نموذج رائع لشعب وأمة تقدمت وتطورت وفي نفس الوقت حافظت على مبادئها وثقافتها وتقاليدها. إفشاء السلام تقليد أساسي موروث عند اليابانيين، موضوع التحية واحترام الغير. وجدنا كيف أن الياباني حريص جدا على يعني موضوع الانحناء، هذا وجدناه في كل مكان، انحناء بمعنى السلام والتقدير. وجدناه في المولات، المول لما يفتح تجد انه اصحاب المحلات او اللي يشتغلوا في المحلات كلهم يوقفوا، يفتح الساعة 10 كله يوقف الساعة 10 يطلع برا المحل واقف ويحيي الزبائن لمدة 5 دقائق، الزبائن اللي جايين عند افتتاح المحلات. كل الذين قابلناهم كلهم بلا استثناء تجدهم دائما يعني بكل تواضع يحنوا رؤوسهم ويسلموا علينا. أمر آخر لاحظناه أن الناس لما كنا نمشي كانوا يخرجوا معانا، كانوا يخرجوا معانا لبرا، مثلا لو كنا في محل كان المسؤول عن المحل يخرج معانا برا المحل ويقبل واجس إلى أن نذهب، يعني نركب السيارة حتى اللي معانا المصورين يقولوا له خلاص يا عم ما تروح يا عم ما يمشي، عيب واجس ويفضل واقف، والله العظيم يفضل واقف إلين ما سيارتنا تمشي وهو قاعد يطول على السيارة ويسلم إلى أن نذهب من مستوى نظره، يعني إلين ما السيارة تلف ونختفي بعدها يفضل. شوف كيف يطلع معانا، يعني إيش اللي جابره أنه يطلع معانا برا المركز. اقول ايه، ما هو الى الان لسه قاعد ينحني ويسلم ويعني شيء عجيب. شوف يفضل واقف الين ما يعني تمشي من نظره. هذه حلقة مهمة جدا، لانه في عندنا بعض الناس عندهم خلل انه يعتقدوا انه لازم علشان نتقدم انه نقلد كل تفاصيل الغرب سيئها وحسنها كبيرها وصغيرها، وهذا خطأ. فبالتالي رسالة إلى العالم الإسلامي، ممكن نكون متطورين ومتقدمين، وممكن يا شباب نكون كول، ممكن نكون كده يعني فلة، وممكن نكون روشين، وإيش في تعبيرات ثانية؟ كاجوال؟ كاجوال، لازم ممكن تكون كاجوال، وفي نفس الوقت لما تشوف صاحبك تقول له السلام عليكم، لا يمنع، وكلمة جميلة، السلام قاعد تدعو بالكيس. فبالتالي هذه أمور ينبغي أن نفتخر بها يا أخي، وفي نفس الوقت نتطور ونتقدم، والبسوا جينز والبسوا واعملوا شعوركم مدري ايش تبغوا تسووا شعركم، وفي نفس الوقت قول السلام عليكم، ايش رايك؟ ما يضر، جربوها جربوها. في وسط هذه الماكينة المتقدمة جدا حقة التذاكر اللي تطلع من جهة وتدخل من جهة، الثقافة والهوية اليابانية موجودة في وسط هذا التقدم. من الأمور اللي واضحة جدا وكل المشاهدين يعرفوها موضوع الأكل، يعني إحنا دائما في العالم العربي منتشر المطاعم الياباني، لما تيجي المطعم الياباني بيقدم لك إيش الستيكس. إلى اليوم مع كل التطور الذي وصلوا إليه، الياباني لما يأكل في اليابان بيأكل بالشوبستيكس، ليه؟ محافظ على تقاليده حتى في الأكل. ما في شيء يمنع انه نحتفظ بسنتنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، انه كان يأكل باليمين وامرنا ان نأكل بيميننا وان نسمي بالله وان نحافظ على هذه التقاليد وعلى هذا الدين وعلى هذه السنن مع التقدم والرقي. من ضمن هذه الأمور أن اليابانيين عندهم تقاليد أن الواحد لما يشتري شيء جديد يذهب ويبارك هذا الشيء، يذهب إلى المعبد عندهم ديانة الشنتو والبوذية، فتجد أن الياباني لما يشتري السيارة يذهب إلى المعبد الشنتو ليبارك له هذه السيارة. طبعا يعني هذه إشارة أيضا إلى أن الإنسان البشر بشر في كل مكان، البشر في كل مكان يحتاجوا الإحساس بالحماية ويحتاجوا الإحساس أنه في قوة أكبر منهم تحميهم، وهذا مبدأ موجود عندنا في الإسلام وهو مبدأ أصيل، وهو موضوع المعوذات وموضوع التحصين، دائما يقول لك حصن نفسك، وكمان الأدعية اللي كان يقولها صلى الله عليه وسلم عند شراء شيء جديد، فكان لما يشتري مثلا لباس كان يقول اللهم أنت كسوتني هذا فلك الحمد، اللهم آتني من خيره وأعوذ بك من شره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الإشارة أنه لما الواحد يشتري شيء جديد يباركه بذكر الله. ففي مبادئ ممكن ندخل عليهم منها، واليابانيين وغيرهم كل البشر محتاجين الى قوه عليا، فتجد حتى لما يشتري سياره يبغى يشعر انه بارك هذه السياره بقوه عليا، هذه كلها مبادئ ممكن تكون مدخل. كل القوه العليا هذه تكون الله سبحانه وتعالى، ففي كثير مداخل موجوده عند اليابانيين المفروض حقيقه ان نستثمرها. وخيركم في الجاهليه خيركم في الاسلام اذا فقهوا. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. في القلب خواطر عنها Thank you.